بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 52 من مجال استماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق. هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيى العليل داؤه، وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس: النساء وعشاق الصبيان المردان. فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم لوط فقال تعالى إخبارا عنهم لما جاءت الملائكة لوطا: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب وأخذت بقلبه، وجعل يقول لزيد بن حارثة أمسكها حتى أنزل الله عليه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول وتحميله كلام الله ما لا يحتمله ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه. فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه وكان يدعى ابن محمد، وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد. وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه، لأن زيدا كان يدعى ابنه، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه الخشية من الناس التي وقعت له. ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها، وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأن الله أحق أن يخشاه فلا يتحرج ما أحله له لأجل قول الناس. ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته به في ذلك، ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبني لا امرأة ابنه لصلبه. ولهذا قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال في هذه السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال في أولها: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. فتأمل هذا الذب عن رسوله ودفع طعن الطاعنين عنه، وبالله التوفيق. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نساءه، وكان أحبهن إليه عائشة، ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب، بل صح عنه أنه قال: لو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي لفظ: وإن صاحبكم خليل الرحمن. فصل: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف: كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فدل على أن الإخلاص الصبر لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، يعني فارغا مما سوى معشوقه. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي فارغا من كل شيء إلا من موسى، لفرط محبتها له وتعلق قلبها به. والعشق مركب من أمرين: استحسان للمعشوق وطمع في الوصول إليه، فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق. وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء، وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب، فنقول قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجالسه بالطبع وهروبه من مخالفه ونفرته عنه بالطبع. فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسب والتشاكل والتوافق، وسر التباين والانفصال إنما هو بعدم التشاكل والتناسب، وعلى ذلك قام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر، والضد عن ضده هارب وعنه نافر. وقد قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره. فعلة السكون المذكور وهو الحب كونها منه، فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخلق والهدي، وإن كانت هذه أيضا من أسباب السكون والمحبة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وفي مسند الإمام أحمد وغيره في سبب هذا حديث أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس، فجاءت إلى المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. الحديث. وقد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا ولا تجمع بين متضادين. ومن ظن خلاف ذلك فإما لقلة علمه بالشريعة، وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف، وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطانا، بل يكون من آراء الرجال. فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. وهذا كما أنه ثابت في الدنيا فهو كذلك يوم القيامة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره. فقارن بين المتحابين في الله في الجنة وبين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم. فالمرء مع من أحب شاء أم أبى. وفي صحيح الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب المرء قوما إلا حشر معهم. والمحبة أنواع متعددة، فأفضلها وأجلها المحبة في الله ولله، وهي تستلزم محبة ما أحب الله وتستلزم محبة الله ورسوله. ومنها محبة الاتفاق في طريقة أو مذهب أو دين أو نحلة أو قرابة أو صناعة أو مراد ما. ومنها محبة لنيل غرض من المحبوب، إما من جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإرشاده أو قضاء وطر منه. وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبها، فإنه من ودك لأمر ولا عند انقضائه. وأما محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب، فمحبة لازمة لا تزول إلا لمعارض يزيلها. ومحبة العشق من هذا النوع فإنها استحسان روحاني وامتزاج نفساني، ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول وشغل البال والتلف ما يعرض من العشق. فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني، فما باله لا يكون دائما من الطرفين، بل تجده كثيرا من طرف العاشق وحده. فلو كان سببه الاتصال النفسي والامتزاج الروحاني لكانت المحبة مشتركة بينهما. فالجواب أن السبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط أو لوجود مانع، وتخلف المحبة من الجانب الآخر لابد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: الأول علة في المحبة، وأنها محبة عرضية غرضية لا ذاتية، ولا يجب الاشتراك في المحبة العرضية الغرضية، بل قد يلزمها نفرة من المحبوب. الثاني مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له، إما في خلقه أو في خلقه أو هديه أو فعله أو هيئته أو غير ذلك. الثالث مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته، ولولا ذلك المانع لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. فإذا انتفت هذه الموانع وكانت المحبة ذاتية، فلا تكون قط إلا من الجانبين. ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة في الكفار لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهلهم وأموالهم، ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل والمال. فصل. والمقصود أن العشق لما كان مرضا من الأمراض كان قابلا للعلاج وله أنواع من العلاج. فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا فهو علاجه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فدل المحب على علاجين أصلي وبدلي، وأمره بالأصلي وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإماءهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فذكر تخفيفه سبحانه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف هذا الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه، ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف ورحمة به. فصل: وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعا أو هو ممتنع عليه من الجهتين وهو الداء العضال، فمن علاجه إشعار نفسه اليأس منه، فإن النفس متى يأست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه. فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس فقد انحرف الطبع انحرافا شديدا، فينتقل إلى علاج آخر وهو علاج عقله، بأن يعلم أن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون، وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. وإن كان الوصال متعذرا شرعا لا قدرا، فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدرا، إذ ما لم يأذن فيه الله فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه، فليشعر نفسه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه، وأنه بمنزلة سائر المحالات. فإن لم تجبه النفس الأمارة فليتركه لأحد أمرين: إما خشية وإما فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له وخير له منه وأدوى ملاذة وسرورا. فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه وأدوم وأنفع ولذة، أو بالعكس ظهر له التفاوت، فلا يبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلاما، وحقيقتها أنها أحلام نائم أو خيال لا ثبات له، فتذهب اللذة وتبقى التبعة وتزول الشهوة وتبقى الشقوة. الثاني: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب، بل يجتمع له الأمران، أعني فوات ما هو أحب إليه من هذا المحبوب وحصول ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب. فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين هان عليه تركه، ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره عليهما بكثير، فعقله ودينه ومرؤته وإنسانيته يأمره باحتمال الضرر اليسير الذي ينقلب سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين، وجهله وهواه وظلمه وطيشه وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالبا عليه ما جلب، والمعصوم من عصم الله. فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء ولم تطوعه لهذه المعالجة، فلينظر ما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته وما تمنعه من مصالحها، فإنه أجلب شيء لمفاسد الدنيا وأعظم شيء تعطيلا لمصالحها، فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه. فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأملها وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه، وليسأل جيرانه عما خفي عليه منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة فالمساوي داعية البغض والنفرة، فليوازن بين الداعيين وليحب أسبقهما وأقربهما منه بابا. ولا يمكن ولا يكن ممن غره ثوب جمال على جسم أبرص مجذوم، وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيثا به متضرعا متذللا مستكينا، فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق، وليعف وليكتم ولا يشبب بذكر المحبوب ولا يفضحه بين الناس ويعرضه للأذى، فإنه يكون ظالما معتديا. ولا يغتاظ بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أبي مسهر أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عشق فعف فمات فهو شهيد. وفي رواية: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن شهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال هي شرط في حصولها، وهي نوعان: خاصة وعامة. فالخاصة الشهادة في سبيل الله، والعامة خمس مذكورة في الصحيح، ليس العشق واحدا منها. وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة؟ هذا من المحال، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به، ويوجب عبودية القلب لغيره. فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل عشق لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وسالتهم وخواص الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهما، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح البتة. ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام، فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد؟ أفترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء؟ وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا، وتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما وإما مستحب؟ وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشهادة، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنوم والحريق والغريق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من الله لا صنع العبد فيها ولا علاج لها، وليست أسبابها محرمة، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق. فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة بل ولا بحسن. كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوه لأجله؟ قال أبو أحمد بن عدي في كامله: قال أبو أحمد بن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك قال البيهقي إنه مما أنكر عليه، وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرة، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال: إنما تعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد وهو ثقة، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد فعتب فيه فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتجوز به ابن عباس. ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا البتة، ولا يحتمل أن يكون من حديث المنشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر. وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم، وأنكره عليه يحيى بن معين، وقال: وساقط كذاب، لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى. انتهى. وأحسن ما فيه وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير التدليس. ثم قول الدارقطني: هو ثقة، غير أنه لما كبر كان ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه. انتهى. وعيب على مسلم إخراج حديثه، وهذه حاله، ولكن مسلم روى من حديثه ما تبعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذا، بخلاف هذا الحديث، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب. لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح الطيبة والروح مطية القوى، والقوة تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة، ويفرح القلب ويسر النفس وينشط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسب قريب، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب يحب الطيبة، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء في دورهم، الأكباء الزبالة. وذكر ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها، وصح عنه أنه قال إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام وإن كان له طيب أن يمس منه. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشيطان الرائحة المنتنة والكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والأرايح إما بعموم لفظه أو بعموم معناه، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين. روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو عبيد المروح المطيب بالمسك. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها 3 في كل عين. وفي الترمذي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل يكتحل في اليمنى 3 يبتدئ بها ويختم بها، وفي اليسرى 2. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر. فهل الوتر بالنسبة إلى العين كلتيهما؟ فيكون في هذه 3 وفي هذه 2، واليمنى أولى أولى بالابتداء والتفضيل، واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل، أو هو بالنسبة إلى كل عين فيكون في هذه 3 وفي هذه 3، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصرة وجلاء لها وتلطيف للمادة الردية واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، ولو عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. وفي سنن ابن ماجة عن سالم عن أبيه يرفعه عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وفي كتاب أبي نعيم فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر. وفي سنن ابن ماجة أيضا عن ابن عباس يرفعه خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم. حرف الهمزة إثمد هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصفهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة الغرب أيضا، وأجوده السريع التفتت الذي لفتاته بصيص وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذيب اللحم الزائد في القروح ويدملها وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ على حرق النار لم تعرو فيه خش كريشة، ونفع من التنفط الحارث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. أترج ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. في الأترج منافع كثيرة، وهو مركب من 4 أشياء: قشر ولحم وحمض وبزر، ولكل واحد منها مزاج يخصه، فقشره حار يابس ولحمه بارد رطب وحمضه بارد يابس وبزره حار يابس. ومن منافع قشره أنه إذا جعل في الثياب منع السوس، ورائحته تصلح فساد الهواء والوباء، ويطيب النكهة إذا أمسكها في فمه، ويحلل الرياح، وإذا جعل في الطعام كالأبازير أعان على الهضم. قال صاحب القانون وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شربا، وقشره ضمادا، وحراقة قشره طلاء جيد للبرص. انتهى. وأما لحمه فمطف لحرارة المعدة، نافع لأصحاب المرة الصفراء، قامع للبخارات الحادة، وقال الغافقي أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى. وأما حماضه فقابض كاسر للصفراء ومسكن للخفقان الحار، نافع من اليرقان شربا واكتحالا، قاطع للقي الصفراوي، مشه للطعام، عاقل للطبيعة، نافع من الإسهال الصفراوي، وعصارة حماضه تسكن غلمة النساء، وتنفع طلاء من الكلف، وتذهب بالقوباء، ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع على الثياب وقلعه له، وله قوة تلطف وتقطع وتبرد وتطفئ حرارة الكبد، وتقوي المعدة، وتمنع حدة المرة الصفراء، وتزيل الغم العارض منها، وتسكن العطش. وأما بزره فله قوة محللة مجففة، وقال ابن ماسويه خاصة حبه النفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين بماء فاتر أو طلاء مطبوخ، وإن دق ووضع على موضع اللسعة نفع، وهو ملين للطبيعة مطيب للنكهة. وأكثر هذا الفعل منه موجود في قشره. وقال غيره خاصة حبه النفع من لسع العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشرا بماء فاتر، وكذلك إن دق ووضع على موضع اللدغة. وقال غيره حبه يصلح للسموم كلها، وهو نافع من لدغ الهوام. وذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء فأمر بحبسهم، وخيرهم أذما لا مزيد لهم عليه، فاختاروا الأترج، فقيل لهم لما اخترتموه على غيره؟ فقالوا لأنه في العاجل ريحان، ومنظره مفرح، وقشره طيب الرائحة، ولحمه فاكهة، وحمضه أدم، وحبه ترياق، وفيه دهن. وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود، وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن، وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريح. أرز فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنه لو كان رجلا لكان حليما، الثاني كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرز فإنه شفاء لا داء فيه. ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه صلى الله عليه وسلم. وبعد فهو حار يابس، وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة، وأحمدها خلطا، يشد البطن شدا يسيرا، ويقوي المعدة ويدبغها ويمكث فيها. وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر، وله تأثير في خصب البدن وزيادة المني وكثرة التغذية وتصفية اللون. أرز بفتح الهمزة وسكون الراء، وهو الصنوبر، ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تقيمها مرة وتليمها أخرى، ومثل المنافق مثل الأرزة لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وحبه حار رطب، وفيه إنضاج وتليين وتحرير، ولذع يذهب بنقعه في الماء، وهو عسر الهضم، وفيه تغذية كثيرة، وهو جيد للسعال ولتنقية رطوبات الرئة، ويزيد في المني ويولد مغصا، وترياقه حب الرمان المزي. إذخر ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قال في مكة لا يختلى خلاها، قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر. والإذخر حار في الثانية يابس في الأولى، لطيف مفتح للسدد وأفواه العروق، يدر البول والطمث، ويفتت الحصى، ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شربا وضمادا، وأصله يقوي عمور الأسنان والمعدة، ويسكن الغثيان، ويعقل البطن. حرف الباء بالطيخ. روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل البطيخ بالرطب، يقول ندفع حر هذا ببرد هذا. وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، والمراد به الأخضر، وهو بارد رطب فيه جلاء، وهو أسرع انهدارا عن المعدة من القثاء والخيار، وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، وإذا كان آكله محرورا انتفع به جدا، وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه، وينبغي أكله قبل الطعام ويزبع به، وإلا غثى وقيأ. وقال بعض الأطباء إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا. بلح. روى النسائي وابن ماجة في سننهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر، يقول بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق. وفي رواية كل البلح بالتمر، فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله، يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. رواه البزار في مسنده وهذا لفظه. قلت الباء في الحديث بمعنى مع، أي كل هذا مع هذا. قال بعض أطباء الإسلام إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل البلح بالتمر ولم يأمر بأكل البسر مع التمر، لأن البلح بارد يابس والتمر حار رطب، ففي كل منهما إصلاح للآخر. وليس كذلك البسر مع التمر، فإن كل واحد منهما حار وإن كانت حرارة التمر أكثر، ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين كما تقدم. وفي هذا الحديث التنبيه على صحة أصل صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض، ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. وفي البلح برودة ويبوسة، وهو يدبغ الفم واللثة والمعدة، وهو ردي للصدر والرئة بالخشونة التي فيه، بطيء في المعدة يسير التغذية، وهو للنخلة كالحصر من شجر العنب، وهما جميعا يولدان رياحا وقراقر ونفخا، ولا سيما إذا شرب عليها الماء، ودفع مضرتهما بالتمر أو بالعسل والزبد. بسر. ثبت في الصحيح أن أبا الهيثم بن التيهان لما ضافه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جاءهم بعذق وهو من النخلة كالعنقود من العنب، فقال له هل انتقيت لنا من رطبه؟ فقال أحببت أن تنتقوا من بسره ورطبه. البسر حار يابس، ويبسه أكثر من حره، ينشف الرطوبة ويدبغ المعدة ويحبس البطن وينفع اللثة والفم، وأنفعه ما كان هشا حلوى، وكثرة أكله وأكل البلح يحدث السدد في الأحشاء. بيض. ذكره البيهقي في شعب الإيمان أثرا مرفوعا أن نبي من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف فأمره بأكل البيض، وفي ثبوته نظر. ويختار من البيض الحديث على العتيق، وبيض الدجاج على سائر بيض الطير، وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا. قال صاحب القانون ومحه حار رطب يولد دما صحيحا محمودا، ويأخذ غذاء يسيرا، ويسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوا. وقال غيره محو البيض مسكن للألم، مملس للحلق وقصبة الرئة، نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلى والمثانة، مذهب بالخشونة لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو، ومنضج لما في الصدر ملين له مسهل لخشونة الحلق. وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورما حارا برده وسكن الوجع، وإذا لطخ به حرق النار أول ما يعرض له لم يدعه يتنفط، وإذا لطخ به الوجه منع من الاحتراق العارض من الشمس، وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة نفع من النزلة. وذكره صاحب القانون في الأدوية القلبية، ثم قال وهو وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جدا، أعني الصفرة، ويتجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم، وقلة الفضل، وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة، ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح. بصل. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل، وثبت عنه في الصحيحين أنه منع أكله من دخول المسجد. والبصل حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه، ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة، ويقوي المعدة، ويهيج الباهة، ويزيد في المني، ويحسن اللون، ويقطع البلغم، ويجل المعدة، وبزره يذهب البهق، ويدلك به حول داء الثعلب فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا استعط بمائه نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل في العين اكتحالا، ويكتحل ببزره مع العسل لبياض العين، والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر، ويدر البول ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليه ماؤه بملح وسذاب، وإذا احتمل فتح أفواه البواسير. فصل. وأما ضرره فإنه يثور الشقيقة، ويصدع الرأس، ويولد رياحا، ويظلم البصر، وكثرة أكله يورث النسيان، ويفسد العقل، ويغير رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس والملائكة، وإماتته طبخا يذهب بهذه المضرات منه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه. باذنجان. في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن الأنبياء. وبعد فهو نوعان أبيض وأسود، وفيه خلاف هل هو بارد أو حار، والصحيح أنه حار وهو مولد للسوداء والبواسير والسدد والسرطان والجذام، ويفسد اللون ويسوده ويضر بنتن الفم، والأبيض المستطيل عار من ذلك حرف التاء تمر. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات وفي لفظ من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وثبت عنه أنه قال بيت لا تمر فيه جياع أهله، وثبت عنه أكل التمر بالزبد وأكل التمر بالخبز وأكله مفردا. وهو حار في الثانية، وهل هو رطب في الأولى أو يابس فيها على قولين، وهو مقوي للكبد مليل للطبع يزيد في الباهي ولا سيما مع حب الصنوبر، ويبرئ من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع ودفع ضرره باللوز والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. تين. لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة لم يأتي له ذكر في السنة، فإن أرضه تنافي أرض النخل، ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده، والصحيح أن المقسم به هو التين المعروف وهو حار، وفي رطوبته ويبسه قولان، وأجوده الأبيض الناضج القشر يجلو رمل الكلى والمثانة ويؤمن من السموم، وهو أغذى من جميع الفواكه، وينفع خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة، ويغسل الكبد والطحال، وينقي الخلط البلغمي من المعدة، ويغذو البدن غذاء جيدا، إلا أنه يولد القمل إذا أكثر منه جدا، ويابسه يغذو وينفع العصب، وهو مع الجوز واللوز محمود. قال جرينوس وإذا أكل مع الجوز والسذاب قبل أخذ السم القاتل نفع وحفظ من الضرر. ويذكر عن أبي الدرداء أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا، وأكل منه وقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه، لأن فاكهة الجنة بلا عجم، فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وفي ثبوت هذا نظر. واللحم منه أجود، ويعطش المحرورين، ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح، وينفع السعال المزمن، ويدر البول، ويفتح سدد الكبد والطحال، ويوافق الكلى والمثاء والمثانة. ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء وخصوصا باللوز والجوز، وأكله مع الأغذية الغليظة ردي جدا، والتوت الأبيض قريب منه لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. تلبينة. قد تقدم أنها ماء الشعير المطحون، وذكرنا منافعها وأنها أنفع لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح. حرف الثاء ثلج. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد، ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار، والخطايا توجب أثرين التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه. فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. وبعد فالثلج بارد على الأصح، وغلط من قال حار وشبهته تولد الحيوان فيه، وهذا لا يدل على حرارته، فإنه يتولد في الفواكه الباردة وفي الخل، وأما تعطيشه فلتهييجه للحرارة لا لحرارته في نفسه، ويضر المعدة والعصب، وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها. ثوم هو قرين البصل في الحديث، وفي الحديث من أكلهما فليمتهما طبخا، وأودي إليه طعام فيه ثوم فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري فقال يا رسول الله تكرهه وترسل به إلي، فقال إني أناجي من لا تناجي. وبعد فهو حار يابس في الرابعة، يسخن إسخارا قوية ويجفف تجفيفا بالغة نافع للمبرودين ولمن مزاجه بلغمي ولمن أشرف على الوقوع في الفارج، وهو مجفف للمني مفتح للسدد محلل للرياح الغليظة هاضم للطعام قاطع للعطش مطلق للبطن مضر للبول يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دق وعمل فيه ضماد على نهج الحيات أو لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتأكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدود، وإذا طلي بالعسل على البهق نفع، ومن مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر والباهة ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. ثريد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز ولحم، فالخبز أفضل الأقوات واللحم سيد الإذام، فإذا اجتمع لم يكن بعدهما غاية وتنازع الناس أيهما أفضل. والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم واللحم أفضل وأجل، وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه، وهو طعام أهل الجنة. وقد قال تعالى: لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة، وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة، والله أعلم. حرف الجيم جمار، وهو قلب النخل. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها. الحديث: الجمار بارد يابس في الأولى يختم القروح وينفع من نفث الدم واستطلاق البطن وغلبة المرة الصفراء وثائرة الدم، وليس برديء الكيموس، ويغذو غذاء يسير، وهو بطيء الهضم وشجرته كلها منافع. ولهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه. جبل في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين وسمى وقطع. رواه أبو داود. وأكله الصحابة بالشام والعراق. والرطب غير المملوح جيد للمعدة هيل السلوك في الأعضاء يزيد في اللحم ويلين البطن تليين معتدلا. والمملوح أقل غذاء من الرطب وهو رديء للمعدة مؤذن للأمعاء، والعتيق يعقل البطن وكذا المشوي، وينفع القروح ويمنع الإسهال، وهو بارد رطب، فإن استعمل مشويا كان أصلح لمزاجه، فإن النار تصلحه وتعدله وتلطف جوهره وتطيب طعمه ورائحته. والعتيق المالح حار يابس، وشيه يصلحه أيضا بتلطيف جوهره وكسر حرافته لما تجتذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها. والمملح منه يهزل ويولد حصاة الكلى والمثانة، وهو ردي للمعدة، وخلطه بالملطفات أردى بسبب تنفيذها له إلى المعدة. حرف الحاء حناء. قد تقدمت الأحاديث في فضله وذكر منافعه فأغنى عن إعادته. حبة السوداء. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. الحبة السوداء هي الشونيز في لغة الفرس، وهي الكمون الأسود، ويسمى الكمون الهندية. وقال الحربي عن الحسن إنها الخردل، وحكى الهروي أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم، وكلاهما وهم، والصواب أنها الشونيز، وهي كثيرة المنافع جدا. وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره. وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصال قوته، وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة. ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية، فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة، منها الأنزروت وما يركب معه من أدوية الرمد كالسكر وغيره من المفردات الحارة، والرمد ورم حار باتفاق الأطباء. وكذلك نفع الكبريت الحار جدا من الجرب. والشونيز حار يابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرج لحب القرع، نافع من البرص وحمى الربع والبلغمية، مفتح للسدد، محلل للرياح، مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل وشرب بالماء الحار أذاب الحصات التي تكون في الكليتين والمثانة، ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياما. وإن سحق بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب أو المطبوخ كان فعله في إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصير في خرقة واشتم دائما. ودهنه نافع من داء الحية ومن الثآليل والخيلان، وإذا شرب منه مثقال بماء نفع من البهر وضيق النفس، والضماد به ينفع من الصداع البارد، وإذا نقع منه سبع حبات عددا في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان نفعه نفعا بليغا. وإذا طبخ بخل وتمضمض به نفع من وجع الأسنان عن برد، وإذا استعط به مسحوقا نفع من ابتداء الماء العارض في العين، وإذا ضمد به مع الخل قلع البثور والجرب المتقرحة، وحلل الأورام البلغمية المزمنة والأورام الصلبة، وينفع من اللقوة إذا سعط بدهنه، وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال نفع من لسع الرتيلاء. وإن سحق ناعما وخلط بدهن الحبة الخضراء وقطر منه في الأذن ثلاث قطرات نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد. وإن قلي ثم دق ناعما ثم نقع في زيت وقطر منه في الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير. وإذا أحرق وخلط بشمع مذوب بدهن السوسن أو دهن الحناء وطلي به القروح الخارجة في الساقين بعد غسلها بالخل نفعها وأزال القروح. وإذا سحق بخل وطلي به البرص والبهق الأسود والحزاز الغليظ نفعها وأبرأها. وإذا سحق ناعما واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضه كلب قبل أن يفزع من الماء نفعه نفعا بليغا وأمن على نفسه من الهلاك. وإذا سعط بدهنه نفع من الفارج والكزاز وقطع موادهما. وإذا دخن به طرد الهوام. وإذا أضيف الأنزروت بماء ولطخ على داخل الحلقة ثم ذر عليها الشونيز كان من الذروات الجيدة العجيبة النفع من البواسير، ومنافعه أضعاف أضعاف ما ذكرناه، والشربة منه درهمان، وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل. حرير. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للزبير والعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت بهما، وتقدم منافعه ومزاجه فلا حاجة في إعادته. حرف. قال أبو حنيفة: هذا هو الحب الذي يتداوى به، وهو الثفاء الذي جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونباته يقال له الحرف وتسميه العامة الرشاد. وقال أبو عبيد: الثفاء هو الحرف. قلت: والحديث الذي أشار إليه ما رواه أبو عبيد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. ورواه أبو داود في المراسيل. وقوته في الحرارة واليبوسة من الدرجة الثالثة، وهو يسخن ويلين البطن ويخرج الدود وحب القرع ويحلل أورام الطحال ويحرك شهوات الجماع ويجلو الجرب المتقرح والقوباء. وإذا تضمد به مع العسل حلل ورم الطحال، وإذا طبخ في الحناء أخرج الفضول التي في الصدر، وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها، وإذا دخن به في موضع طرد الهوام عنه ويمسك الشعر المتساقط، وإذا خلط بسويق الشعير والخل وتضمد به نفع من عرق النسا وحلل الأورام الحادة في آخرها، وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء ويزيد في الباه ويشهي الطعام وينفع الربو وعسر النفس وغلظ الطحال وينقي الرئة ويدر الطمث وينفع من عرق النسا ووجع حق الورك مما يخرج من الفضول إذا شرب أو احتقن به ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج، وإن شرب منه بعد سحقه وزن 5 دراهم بالماء الحار أسهل الطبيعة وحلل الرياح ونفع من وجع القولنج البارد السبب، وإذا سحق وشرب نفع من البرص وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل نفع منهما وينفع من الصداع الحارث من البرد والبلغم، وإن قلي وشرب عقل الطبع لا سيما إذا لم يسحق لتحلل لزوجته بالقلو، وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزجة، قال جالينوس قوته مثل قوة بزر الخردل، ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك المعروفة بالنسى وأوجاع الرأس وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى التسخين كما يسخن بزر الخردل، وقد يخلط أيضا في أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعا قويا كما يقطعها بذر الخردل لأنه شبيه به في كل شيء. حلبة. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص بمكة فقال أدعو له طبيبا، فدعي الحارث بن كلدة فنظر إليه فقال ليس عليه بأس فاتخذوا له فريقة مع تمر عجوة رطبة يطبخان فيحساها، ففعل ذلك فبرئ. وقوة الحلبة في الحرارة من الدرجة الثانية وفي اليبوسة من الأولى، وإذا طبخت بالماء لينت الحلق والصدر والبطن وتسكن السعال والخشونة والربو وعسر النفس وتزيد في الباه وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير محضرة بلزوجتها للكيموسات المرتبكة في الأمعاء وتجلب البلغم اللزج من الصدر وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة، وتستعمل لهذه الأدواء في الأحساء مع السمن والفانيذ، وإذا شربت مع وزن 5 دراهم فوة أدرت الحيض، وإذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته وأذهبت الحزازة، ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل وضمد به حلل ورم الطحال، وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه، وإذا ضمدت به الأورام الصلبة القليلة الحرارة نفعتها وحللتها، وإذا شرب ماؤها نفع من المغص العارض من الرياح وأزلق الأمعاء، وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة ونفعت من السعال المتطاول منه، وهي نافعة من الحصر مطرقة للبطن، وإذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته، ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد، ومنافعها أضعاف ما ذكرناه. ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفوا بالحلبة، وقال بعض الأطباء لو علم الناس منافعها لاشتروها بوزنها ذهبا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.